وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نلتقي اللقاء الأول في هذه الأيام العشر، عشر رمضان الأخيرة، وذلك في يوم الاثنين 21 من شهر رمضان عام 1400 في المسجد الحرام، وهو واحد من اللقاءات التي لم تزل متكررة ولله الحمد في كل عام. نسأل الله تعالى أن يجمع القلوب على طاعته وعلى ذكره. نلتقي هذا اللقاء والمسلمون يعانون أشد العناء من أعدائهم من الشيوعيين والنصارى وغيرهم بالغزو المسلح تارة والمبطن تارة أخرى. وإننا نقول ليس هذا بغريب أن تتحرك الهجمات من أعداء المسلمين في هذا الوقت، وذلك لأن المسلمين اليوم بدأوا ولله الحمد يلتفتون ويلتفون على دينهم، فالشباب المسلم عنده يقظة وعنده صحوة وعنده نظر بعيد فيما يريد به أعداء الإسلام. وأعداء الإسلام ينادون بصوت واحد لكنه يختلف في أشكاله. هذا الصوت جملة واحدة: دمروا الإسلام وأهله. ولكن يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإن الواجب علينا نحن المسلمين أن نتخذ الحذر والحيطة، وأن نتأمل ونتدبر ما نسمع وما نقرأ في الإذاعات والصحف عما يقوله زعماء الكفار، حيث يصرحون تصريحات واضحة بأنهم خائفون من الإسلام، وأنه حين سقطت الشيوعية فإن الخوف يكتنفهم من الإسلاميين الذين يعبر عنهم بالأصوليين. ونحن لا نشك أنه يوجد من شباب اليقظة والصحوة اندفاعات غير حكيمة أدى إليها تلك العاطفة الجياشة في قلوب بعض الشباب، إلا أنه يجب أن نعلم أن العواطف إن لم تربط بالشرع والعقل صارت عواصف، والعواصف كما نعلمها جميعا تكون مثمرة أو مدمرة، الثاني أو الأول. نعم، العواطف إذا لم ترتبط برباط الدين والعقل صارت إيش؟ عواصف مدمرة، صارت عواصف مدمرة. ولهذا يجب على شباب اليقظة الإسلامية، يجب أن يكون عندهم حكمة وتأنن في الأمور، وألا يظنوا أن انتقال الناس مما هم عليه اليوم من الهبوط الديني، ألا يظنوا أن ذلك أمر هين يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، بل سنة الله تعالى واحدة، وها هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في قريش 13 سنة يدعوهم إلى الله مؤيدا ببراهين الله عز وجل، مؤيدا بكتاب الله الذي سلب عقول شبابهم، ومع ذلك في النهاية أذن له أن يهاجر من هذا البلد إلى بلد آخر، ولم يتم له ما أراد خلال كم سنة؟ خلال كم؟ 13 سنة. وإذا كان هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع ذلك لم يتم له ما أراد في هذه المدة، فكيف يتم لنا ما نريد بين عشية وضحاها؟ إن تصور هذا، مجرد التصور، يدل على أن المفكر لم يفكر عميقا. لهذا يجب على شباب الصحوة أن يأتوا البيوت من أبوابها، وأن يستعملوا الحكمة قبل الحكم، حتى تكون خطواتهم خطوات موفقة يصلون فيها إلى المقصود. مد أحيانا وجزر أحيانا حسب ما تقتضيه الحال والمصلحة، وإلا فإنه لن يتم لهم ما أرادوا. والوقائع والحوادث شاهدة بما أقول، أي بأنه لا بد من حكمة وتأن، وأن تؤتى البيوت من إيش؟ من أبوابها، وأن لا يصادم الناس مصادمة تخل بالمقصود. ولكم في التشريع الإسلامي، لكم فيه أسوة. حينما أوجب الله الصوم على العباد، هل أوجبه عليهم دفعة واحدة على وجه مستقر، أو نقلهم فيه تنقيلا؟ الثاني أو الأول؟ الثاني. أول ما فرض الصيام على الناس، ما قيل لهم صوموا شهر رمضان، أول ما فرض قيل لهم أيام معدودات، فمن شاء صام ومن شاء افتدأ. فلما تروضت نفوسهم لقبول الصيام قيل لهم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. في الزكاة، أول ما فرضت قيل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أو الذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، ولم تبين الأنصباء، أنصباء الأموال الزكوية، ولا من تؤتى له الزكاة حتى استقر الأمر. ولهذا كان القول الراجح أن الزكاة فرضت أول ما فرضت في مكة، لكن تقدير أنصبائها والواجب فيها وبيان أهلها إنما كان في المدينة في السنة الثانية من الهجرة. في باب المطعومات، كانت النفوس قد ألفت شرب الخمر لأنه مباح، شرب الخمر كان مباحا بنص القرآن. قال الله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب، يلا لا تتخذنا رزقا وسكرا حسنا، إيش هذا؟ اي ما يخالف، اقرأ الآية زين. سكرا حسنا، هذا وش هذا؟ انتظر من يصحح الآية، تفضل أنت. تتخذون منه طيب اسمع هنا. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هذا مباح. ثم جاءت الآية يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن هل حرم الله الخمر بهذه الآية؟ لا، لكن العاقل يتجنب الخمر والميسر لأن إثمهما أكبر من نفعهما. تهيأت النفوس الآن لقبول التحريم، ثم قيل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، والأخ كمل. نعم لا اللي قدامك يلا تمام استرح. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وإذا تجنب الإنسان الصلاة وهو سكران سيمضي عليه وقت لا يشرب الخمر، إذا شربه قرب وقت الصلاة سوف يقرب الصلاة وهو سكران. إذا لابد يتجنب وقت، يتجنب شرب الخمر وقتا. كم حصل من تنقل؟ ثلاثة. ثم تأتي الآية الأخيرة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انتهى الناس. فأنتم يا إخواني تجدون الحكيم العليم عز وجل ينقل العباد شيئا فشيئا حتى تتروض النفوس وتتهيأ لقبول ما يلقى إليها. فهل تريدون من الناس الذين مضت عليهم دهور وهم على غير ما ينبغي منهم في جانب الإسلام، هل تريدون أن ينتقل الناس بين عشية وضحاها إلى الحال الأكمل؟ أجيبوا لا. من أراد هذا فقد أخطأ. أنا أهيب بالشباب، شباب الصحوة، أن يلتزموا الأنات والتثبت والتروي في الأمور ومعالجة المشاكل على وجه يحصل به المقصود، لا على وجه يرضي حمية الغيرة ولهيبها، بل على الوجه المتأني، حتى ولو أدى ذلك إلى أن تصبر على بعض الشيء مداراة لما هو إيش أكبر منه. ألم تعلموا، وأسألكم قبل أن أقول ما أقول، ما حكم سب آلهة المشركين؟ نعم لا يجوز؟ لا، سب آلهة المشركين واجب، سب طواغيتهم واجب، لكن إذا أدى إلى شر أكبر صار حراما. قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوا آلهتهم، مع أنها أهل للسب، لكنكم إذا سببتم آلهتهم المستحقة للسب سبوا من لا يستحق السب وهو الله جل وعلا. ولهذا قال فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن ممكن أن نتحمل بعض الشيء درءا لما هو إيش أكبر شرا منه، والمقصود العلاج. أرأيتم الآن الطب الجسدي، نجد أن الطبيب ربما يبتر العضو بترا كالأصبع والذراع والكف وما أشبه ذلك، وهذا شر ولا غير شر؟ إيش شر لا شك فيه، لكن لما هو درء لما هو أشر منه، ربما يقضي هذا المرض على بقية الجسم الخضر لما ركب في السفينة ماذا صنع فيها؟ خرقها. فقال له موسى: أخرقتها لتغرق أهلها؟ فبين أنه خرقها للمصلحة. قال: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم يعني أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، أي كل سفينة صالحة، فخرقتها من أجل إذا مرت بهذا الملك استغفر الله، إذا مرت بهذا الملك يقول هذه سفينة غير صالحة اتركوها. إذن أفسدها لإيش؟ لمصلحتها، لحمايتها. فالحاصل أننا نهيب بإخواني الشباب أن لا يتسرعوا وأن لا يتثبتوا وأن يصبروا، حتى لو لم يقبل منهم من أول الأمر يصبرون، يصبرون حتى يصلوا إلى الغاية. يذكر أن بعض أئمة النحو، والنحو أظنه ليس مرغوبا عندكم، يذكر أن بعض أئمة النحو كابد وعجز، يريد يتعلم وعجز، فرأى نملة كبيرة تحمل طعاما، تحمله تصعد به على الجدار ثم تسقط، كلما صعدت سقطت عدة مرات، لكنها مصابرة مرابطة تصعد تؤمل، وفي النهاية عبرت صعدت الجدار مع حملها هذا المتاع. فقال في نفسه: إذا كانت هذه النملة صبرت حتى أدركت المقصود، فلماذا لا أصبر حتى أبلغ المقصود؟ فصبر وصار إماما في النحو، ما هو عالم، صار إماما في النحو. فالصبر مهم، يقال إن الصبر مفتاح الفرج، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فلا تستعجل، تأنوا، ارفقوا، انظروا للمصلحة فيما تقولون، هل يترتب عليه مصلحة أو لا؟ إذا كان لا يترتب عليه مصلحة أو يترتب عليه مفسدة، إن كان يترتب عليه مفسدة فالقول حرام، وإن كان لا يترتب عليه مصلحة ولا مفسدة فالقول لغو، لغو لا فائدة منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا حاجة أن أضرب مثلا معينا فيما حصل من التسرع من الفساد والشر، لأن العاقل ربما ينظر هذا في مجتمعه القريب وفي المجتمع الإسلامي البعيد، أن نتيجة التسرع نتيجة سيئة، ونتيجة القول بلا تثبت نتيجة سيئة، ومصادمة الواقع بدون مصابرة نتيجتها سيئة. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة وفصل الخطاب، الحكمة في القول وفصل الخطاب في الحكم، إنه على كل شيء قدير. وإلى الدرس المقرر الآن، وهو أحاديث من عمدة الأحكام. وكنت وعدتكم البارحة أننا سوف نلقي أسئلة في المسابقة، لكنني لا أرى صاحبي الذي وعدني أنه يأتي بها نعم لا أي نعم ونسأل الله أن يسامحه وأن يعجل بمجيئه حتى تدرس هذه المسابقة على مهل. ونحن الآن درسنا في التمهل والتريث في الأمور. أي نعم، نبدأ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل هذا، من عنده سؤال يصح أن يكون في المسابقة فليأتي به، نعم مع الجواب، طيب فليأتي به مع الجواب. نريد مسابقة في الفقه، في العقيدة، فيما لا تحبونه أحيانا النحو، وفي الحساب، والحساب طيب نعم ها، والمصطلح وأصول الفقه، لا لا ما طويل هذا، عشرة أسئلة متنوعة إن شاء الله تعالى، كل واحد منكم يجيب سؤال ونشكل لجنة تختار المناسب إن شاء الله تعالى. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. التابعين لهم بإحسان، والتابعين لهم بإحسان، كما قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. نعم. والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. قال المصنف رحمه الله الحافظ الإمام عبد الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، عبد الحافظ الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع باب الرهن وغيره، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ابن بشير، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد، حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، وفي لفظ قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الذي نحن فيه باب ما جاء في الرهن وغيره، باب الرهن وغيره، وذكر أحاديث متنوعة، منها حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أبوه بشير بن سعد، ولهذا قال رضي الله عنهما، لأن الراوي إذا كان أبوه صحابيا قيل رضي الله عنهما، مثل وعن ابن عباس رضي الله عنهما. أما إذا كان أبوه ليس صحابيا بل مات في الجاهلية فيقال إيش؟ رضي الله عنه. قال تصدق علي أبي ببعض ماله، تصدق يعني أعطاني تبرعا، وهو احتراز من النفقة الواجبة، لأن النفقة الواجبة واجبة، يلزم الإنسان بذلها. فقالت أمي عمرة بنت رواحة لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقوله أمه. وهل أمه وليه؟ لا، لأنه لا ولاية للأم مع وجود الأب، لكن هذا من توفيق الله تعالى لها، أنها أرادت أن تطمئن وتثبت الأمر بشهادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالت لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففعل، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. انطلق، الفاعل من؟ بشير بن سعد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليشهده على صدقتي، أي على صدقته لي. فهو إذن مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ تعرفون الفاعل من المفعول؟ طيب، صدقة هنا مضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول؟ طيب هل النعمان متصدق ولا متصدق عليه؟ إذن إلى المفعول، على صدقتي أي للمفعول. وإنما أكدت ذلك لكم لأنه سألني سائل أمس وقال كيف يقول الناس في دعاء القنوت أعوذ برضاك من سخطك، نعم لا إله إلا الله، معاصيك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وقال الله يعصي وبين معصيتك، فقال هل الله يعصي؟ كيف نقول بين معصيتك؟ فماذا نقول له؟ نقول إنه مضاف إلى المفعول، أي معصيتي إياك، وليس المراد إلى الفاعل أي أن الله يعصي، لا، بل الله عز وجل يعصيه من يعصيه من الناس. فانتبهوا، هذا الرجل جاء مستنكرا، ولا أدري هل هو منكر أو لا، إنما هو مستنكر. فقيل له إنها معصية مضافة إلى المفعول، أي معصيتي إياك، وهذه مثلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعلت هذا بولدك كلهم؟ وفي لفظ لمسلم ألك بنون؟ قال نعم. قال أفعلت بهم مثل هذا، يعني أعطيتهم مثله؟ فقال لا. قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه. وبماذا تكون الوقاية من العذاب؟ تكون بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا نقول أجمع قول في التقوى أنه فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، هذه التقوى. ممكن تقول لنا؟ تمام، هذا أجمع ما يقال في التقوى، ولها تعريفات عند العلماء، لكن هذا التعريف أجمع ما يكون. اتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره. واعدلوا بين أولادكم، اعدلوا يعني خذوا بالعدل، والعدل تنزيل كل شيء منزلته، فهو قريب من الحكمة. فالعدل بين الأولاد بماذا يكون؟ بأن نعطي الولد سهمين والأنثى سهما واحدا، لأننا لا نرى أعدل من قسمة الله عز وجل. وقد قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ولا في مناقشة في هذا. قال فرجع أبي فرد تلك الصدقة. رجع فرد، هل معناهما واحد؟ وأن المعنى فرجع أبي في تلك الصدقة، وأن قوله فرد كالتفسير لقوله رجع، أو المعنى رجع إلينا فرد الصدقة؟ الجواب يحتمل هذا وهذا، والنتيجة واحدة. فرجع أبي فرد تلك الصدقة، يعني أخذ ما أعطى ابنه النعمان، لأن لا يكون بذلك غير عادل. وفي لفظ قال فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور، وفي لفظ فأشهد على هذا غيري. ثلاث كلمات: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. كلها كلمات تدل على إيش؟ على التحذير من التفضيل بين الأولاد في العطية، هذا هو معنى الحديث إجمالا، وحينئذ نرجع لنستفيد منه فوائد. ففي هذا الحديث فوائد متعددة، أولها والمقصود من الحديث أنه لا يجوز التفضيل في العطية بين الأولاد، لا يجوز التفضيل في العطية بين الأولاد، بل يجب أن يعطوا بالعدل، للذكر إيش مثل حظ الأنثيين. هذا بالنسبة للعطية التي هي تبرع، وأما بالنسبة لإعطاء الواجب في النفقة فإن العدل في الأولاد أن يعطي كل واحد ما يحتاج إليه، سواء زاد على الآخرين أم لم يزد. وانتبه لهذا، العطية المحضة التبرع لابد من أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. العطية التي